ترى اللي يحبوني بالأمس عادوني بالأمس عادوني ترى اللي يحبوني بالأمس عادوني بالأمس عادوني وقفوا حجر في طريق الحب من دوني الحب من دوني وقفوا حجر في طريق الحب من دوني الحب من دوني تراهم يصدوني زعلوا على شانك زمانك زمانك يعرفك بالناس وبالناس تعرف زمانا وهم العسل واللبن والود ربوني والود ربوني وهم العسل واللبن والود ربوني والود ربوني بعدهم سقوني من القاطع ضروني بعدهم سقوني من القاطع ضروني ورجعوا يحفوني على الفلس والدانك زمانك يعرفك بالناس وبالناس تعرف زمانا إذا عزني الله مقصودهم هوني قوم نخب جم وانا امشي على هوني امشي على هوني إذا عزني الله مقصودهم هوني إذا عزني الله إذا عزني الله مقصودهم هوني مقصودهم هوني بغون نخب جم وانا امشي على هوني امشي على هوني ومن خب جم في عظامك جلو يصانك زمانك يعرفك بالناس وبالناس تعرف زمانا